بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول العناية بالحديث، ونتحدث حول هذا الموضوع ضمن بحثين. البحث الأول: معطيات العناية بالحديث. البحث الثاني: كيفية العناية بالحديث. أما البحث الأول فالعناية بالحديث يعني الأحاديث المروية عن الأنبياء وعن خاتم الأنبياء وعن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه العناية لها معطيات، ولكن نكتفي ببيان معطيين من هذه المعطيات. الأول: صناعة النفس الإنسانية. صناعة النفس عملية معقدة جدا، تارة أنتم تتعاملون مع جماد، مع حديد، مع آجر. هذا التعامل مع الجماد أو مع الآلات لا يمثل عملية معقدة، لأن الجماد موجود طيع، الجماد لا يملك إرادة ولا يملك اختيارا ولا يمكن أن يقول لكم لا إذا أردتم أن يقول نعم. هذا الحديد تأخذوه وتصنعونه كيف أحببتم. الحديد لا يتمكن أن يقول لكم لا، ولكن صناعة النفس الإنسانية هذه قضية معقدة جدا، لأنه تتعامل مع كائن له إرادة وله اختيار، وتتداخل مجموعة ضخمة من العوامل في توجيهه. من الذي يصنع الإنسان؟ هل الإنسان يصنع ذاته؟ هنالك قانون لا أريد التطرق لهذا القانون، هذا القانون يطرح في الأشياء وهو قانون القصور الذاتي. الإنسان عادة لا يستطيع أن يصنع نفسه بنفسه، والحكماء يقولون فاقد الشيء لا يعطيه. هل يصنع الإنسان إنسان مثله؟ هذا أيضا لا يتحقق، لأن الإنسان كما لا ينظر إلى من هو أدنى منه لا ينظر إلى من هو مساو له. فإذن لا يبقى إلا أن الذي يصنع الإنسان هو المثل وهو النموذج، هذا هو الذي يقدر على صنع الإنسان. قمة النماذج وقمة المثل هم الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. في يوم من الأيام الأنبياء والأئمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان لهم حضور، يعني حضور ظاهر، وإلا الآن أيضا لهم حضور. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إمام حي حاضر وناظر، ولكنه غير ظاهر لنا، غائب عنا، أو نحن غائبون عنه. الأنبياء والنبي الأعظم وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين حين كان لهم حضور والظهور كانوا يقومون بهذه العملية. كان وجودهم وجود مؤثر، وأي نوع من أنواع التأثير؟ ذلك الرجل العثماني الإمام الحسين صلوات الله عليه يراه لعله لدقائق، وإذا بهذا الرجل العثماني ينقلب. الآن أنتم عندما ترحون وتسلمون على الشهداء تسلمون على هذا الرجل وتقولون بأبي أنت وأمي. هذا الرجل العثماني يصل إلى مقام الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي. شوفوا هذا الانقلاب وهذا التحول. ذلك الحطاب، لاحظوا هذا التأثير، ذلك الحطاب الذي يعيش في خرب وفكره يؤطره التفكير في فتاة، عندما يصبح يفكر في فتاة، وعندما ينام يفكر في فتاة، وإذا بأنفاس المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، أنفاسه تقلب هذا الحطاب اللي يعيش في هذا الإطار الضيق، تحوله إلى حواري من الحواري. هذا شلون انقلاب؟ ذلك الرجل يطلب من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يعظه. الإمام يعظه على أثر هذه الموعظة، وإذا بهذا الرجل يصعق صعقة كانت فيها نفسه في نهج البلاغة قضية همام. فقال الإمام صلوات الله عليه كما في الرواية: أهكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها؟ كلمة واحدة من الإمام، خطبة واحدة من الإمام. هذا الوجود العيني نحن الآن حرمنا منه ومن بركاته. الإمام المهدي موجود ولكنه غائب، أنتم ما تتمكنون أن تذهبوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله، تذهبون وتطرقون باب النبي صلى الله عليه وآله وتقولون: يا نبي الله عظني. أما إحنا الآن من نتمكن أن نقوم بهذا العمل تجاه الإمام المهدي عجل الله فرجه، إلا الأولياء الأوحديون. الوجود العيني الحاضر الذي يمكن الوصول إليه للكل هذا مفقود، ولكن شاهدنا في هذه الكلمة هنالك مرتبة من مراتب هذا الوجود، هذا الوجود المؤثر الذي يحول الحطاب إلى ولي، والذي يحول العثماني إلى بأبي أنت وأمي. مرتبة من مراتب هذا الوجود موجود متوفر، وهذه المرتبة كلماتهم. هذه الكلمات تمثل روحهم، كلمة أهل البيت، كلمة النبي صلى الله عليه وآله تمثل أرواحهم وتمثل نفوسهم وتمثل تفكيرهم. ذاك التأثير الذي كان للوجود العيني للنبي وأهل بيته مقدار من موجود في وجوداتهم اللفظي، وهذه الوجودات اللفظية قادرة على صناعة النفس البشرية. احنا اذا اردنا ان نصنع نفوسنا، كلمات أهل البيت موجود، نهج البلاغة موجود، الصحيفة السجادية موجود، مفاتيح الجنان موجود، الذي يحفظ القرآن والذي لا يحفظ القرآن ويأكو فرق فيما بينهم، روحيتهم تختلف. اللي يحفظ نهج البلاغة والذي لا يحفظ نهج البلاغة روحيتهم تختلف. هذا يتحول، هذا الشيء الذي تحفظونه من كلماتهم إلى جزء من كيانكم. الذي يحفظ دعاء الصباح بمضامينه الرفيعة والذي لا يحفظ، الذي يحفظ دعاء كميل والذي لا يحفظ. نقل لأحد الإخوة أنه امرأة في بلاد الغرب مثقفة متفوقة آمنت ب بمذهب أهل البيت، كانت مسيحية. فقالت في ضمن كلام إلها، قال ألقت خطبة أبكت الذين كانوا المهم. فقال إحدى الأشياء اللي أثرت في كثيرا أدعية أهل البيت، أدعية أهل البيت. وقالت من الأدعية، هذا عرضا نذكره، من الأدعية التي أثرت في كثيرا دعاء الصباح. قالت وهنالك مقطع في دعاء الصباح أثر في كثيرا. يقول احنا فكرنا انه اي مقطع في دعاء الصباح، اي كلمة أثرت فيها. قالت هذه الكلمة في دعاء الصباح: إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي. هذا الإنسان الهارب إلى الله سبحانه وتعالى، الهارب من فرط أهوائه، الإنسان المفرط، الإنسان العاصي، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الروحية: إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. حقيقة أدعية أمير المؤمنين صلوات الله عليه تحمل روح أمير المؤمنين. أحد العلماء العم حفظه الله السيد المجتبى كان يقول أنه خطبة الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عاشوراء، الخطبة التي كانت له، مو الخطبة، الدعاء الذي كان للإمام، حقيقة واحد يقرأ هذه الخطبة، العم كان يقول أنه كفاه معجزة. أظن أن هذا الدعاء الإمام قرأه في اللحظات الأخيرة قبل شهادته: اللهم متعالي المكان، إلى آخر الدعاء. وعلى ما في بالي واحد يشوف نفس ذلك النفس الموجود في دعاء عرفة موجود في هذا الدعاء أيضا، كأنه يفرغ عن معدن واحد وروحية واحد. اقروا هذا الدعاء اللي قاله الإمام صلوات الله عليه قبل استشهاد، جدا دعاء مؤثر. فالحقيقة الارتباط بكلمات المعصومين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت ارتباط بأرواحه، وهذا الارتباط مؤثر جدا في صناعة الإنسان. هذه واحدة من المعطيات، العناية بالحديث، الاهتمام بالحديث أولى معطياته، أنه يؤثر تأثيرا كبيرا في صناعة الإنسان. إذا هنالك عالمان، واحد مرتبط بهذه الأحاديث وواحد مو مرتبط مشغول بسيره، هو أكو فرق بينهم. إذا تاجران، واحد مرتبط بمفاتيح الجنان واحد مو مرتبط، هو أكو فرق فيما بينهم. الثاني من هذه المعطيات، الأول صناعة النفس الإنسانية، الثاني من معطيات العناية بالأحاديث المروية تحصيل المعرفة الصحيحة. هنالك حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. هذه المعرفة الصحيحة أين نجدها؟ العلاقة بين الرجل والمرأة كيف يجب أن تكون؟ هذه العلاقة تحتاج إلى ضوابط، أين نجدها؟ العلاقة فيما بين الأبوين والأولاد، العلاقة فيما بين أفراد المجتمع بعضهم ببعض، حقيقة أكو دقائق. العم حفظه الله السيد المجتبى كان يقول: أحيانا واحد يعثر على حديث مفتاح لحل مشكلة، مشكلة عظيمة، يمكن واحد بعد 40 عام يتوصل إلى ذلك المفتاح أو لا يتوصل، وإذا بحديث في سطر واحد يعطيك هذا المفتاح، يعطيك هذه المعرفة. كيف تتعامل مع خادمك؟ يعني حتى هذه الدقائق. الآن قضية الخدم في كثير من البلاد لعله هنا لا تشكل مشكلة، ولعلكم أكثركم مو في أجواءها. مشكلة الخدم إحدى المشكلات الكبرى، وهنالك قضايا عجيبة في هذا الباب غير معروفة. كيف تتعامل مع الخادم؟ كلمة واحدة، حديث واحد، الإمام يعطيك المفتاح. الإمام صلوات الله عليه يقول في حديثه: من أكرم خادمه أمن. الخادم يتآمر ضدك. وما أكثر القضايا التي سمعناها في بعض البلاد الأخرى حول هذه القضية، يتآمر ضدك، يحطم رب العائلة، يحطم ربة العائلة. شنو مفتاح حل هذه المشكلة؟ هذا الحديث يتناول مفتاح واحد من تلك المفاتيح: من أكرم خادمه أمن. احنا ما نحتاج الى هذه المعرفة. حتى في القضايا التجارية أهل البيت صلوات الله عليهم والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما اكتفوا فقط بذكر كليات وبيان المذهب الاقتصادي، دقائق في علم الاقتصاد. أكو هنالك تفريق بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد، وهنالك نظرية تقول أن أهل البيت والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بينوا المذهب الاقتصادي وما بينوا علم الاقتصاد. هذه النظرية ما إلها إطلاق، بينوا علم الاقتصاد مع أنه ما كانت هذه وظيفتهم الأساسية، ولو على نحو الموجبة الجزئية. دقائق في هذا الباب. راجعوا الأحاديث، شوفوا أي دقائق تبين في الأحاديث. حتى هذه القضية الإمام صلوات الله عليه، هذا الشيء اليهود الآن دا يعملون به، المعروف عن اليهود هذه القاعدة، ما يخلون أموالهم في مكان واحد في تجارة واحدة. هذا في أحاديثنا موجود، في الوسائل الظاهر موجود. فرق أموالك، مضمون الحديث، فإن خسرت في تجارة أمنت في أخرى. فرق أموالك في تجارات مختلفة. حتى هذه النقطة موجودة في الحديث. لا تبع العقار، حتى هذه القضية موجودة. العقار لا تحوله إلى نقد، وإنما حول العقار إلى عقار. هذه قاعدة مهمة من الناحية الاقتصادية، لأن المال خطر، بينما العقار لا يوجد فيه ذلك الخطر. إحنا شفنا الذين باعوا بيوتهم وحولوها إلى نقد خسروا تلك الأموال. حتى هذه الدقائق مذكورة في الأحاديث. هل تقول أسرارك لزوجتك أو لا تقول لها ذلك؟ هذا موجود في الأحاديث. الناس يتورطون في هذه القضية، هل تخفي عنها كل شيء أو تظهر لها كل شيء؟ هذا موجود في الحديث. فالعناية بأحاديث أهل البيت والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الاقتراب إلى هذه الأحاديث، يضع في أيديكم المعرفة الصحيحة. هنالك نقطة أخطر مما ذكرناه في هذه النقطة الثانية، وهي المعرفة الصحيحة في المسائل الكلية. الآن في العلاقات العائلية، واحد يكون ناجح أو فاشل، هذا يمثل فرع من فروع الحياة. يضع أمواله في حقل واحد أو في حقول متعددة، هذا يمثل جزئيا من جزئيات الحياة والمعرفة، ولكن المعرفة الكلية، المعرفة بالمسائل الأساسية، هذه المعرفة من أين نحصل على هذه المعرفة؟ مصدر هذه المعرفة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته، الذين لم يجعلوا أحاديث أهل البيت والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله مصدر المعرفة، تخبطوا تخبط. الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في فرائده له عبارة، لاحظوا هذه العبارة، يقول فيها: وأوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين، فإنه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد، والعياذ بالله. هذا مو خطر يهدد الذين يعيشون في بلاد الشرق والغرب، لا، هذا الخطر يهددنا إحنا، أن نحاول أن نكتسب المعرفة الكلية من أفراد موغلين في القصور والنقص، إذا لم نقل إنهم موغلون في الجهل والانحراف. الإنسان يروح يأخذ المعرفة الإلهية ويصل إلى هذه النتيجة، يترك أهل البيت صلوات الله عليهم وينتهي إلى هذه النتيجة، يقول: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. هاي مو ضلالة حقيقة؟ عد واحد يروح يأخذ معرفته من هذا، صار بحث بين أحد العلماء وبين فرد يروج لهذا الرجل اللي يعتقد بالإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والشيوعية والوجودية، اللي يقول أكو الله واحد، اللي يقول اثنين الله، اللي يقول ماكو الله، وأنا اعتقدت الجميع ما اعتقدوه. هاي النتيجة. صار هنالك بحث بين أحد العلماء وواحد من الذين يروج لهذا الفرد اللي يعتقد جميع ما اعتقدوه، قال عيب عليك تترك خط أهل البيت، مذهب أهل البيت، اسب قريب هذه الألفة وتروح على باب فلان وفلان. البحث ما انتهى إلى نتيجة. هذا العالم قال للذاكر خل ندعو دعاء، قال تفضل. قال اللهم احشرني مع علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، واحشر هذا الرجل اللي يعتقد بهذا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه مع، واحشر هذا الرجل مع ذاك. ذاك الرجل قال إله آمين. هذا ما يعيش في بلاد الشرق والغرب، لا يعيش في بلادنا. واحد يصل إلى نتيجة يقول أجر مؤمن بدانستي كبوتشيس يقين كردي كدين در بت پرستي، يعني أيها المؤمن أنت لا تفهم، أنت ما تعلم ما هو عبادة الصنم، لو كنت تعلم لعلمت أن الدين هو عبادة الصنم. الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه يقول في الكافي، يذكر خطبة لطيفة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه في التوحيد، ثم يقول وهذه الخطبة من مشهورات خطبه، وهي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبرها وفهم ما فيها. ما دام نهج البلاغة موجود ليش واحد يروح على باب فلان وفلان حتى ينتهوا به إلى أن العالم قديم، على قول الشيخ الأعظم خلافا لإجماع أهل الشرائع في أول الفرائض، وينتهي إلى أن الله تعالى لم يخلق إلا العقل الأول، لأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، والعقل الأول خلق العقل الثاني والفلك الأول، والعقل الثاني خلق العقل الثالث والفلك الثاني، إلى أن وصل العقل العاشر، وإحنا مخلوقات العقل العاشر، لأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. يقول الشيخ الكليني فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس ليس فيها لسان نبي، يعني غير الأنبياء، على أن يبين التوحيد بمثل ما أتى به بأبي وأمي ما قدروا عليه. إذا كل الخلائق يريدون يبينون التوحيد بمثل بيان أمير المؤمنين لا يتمكنون من ذلك. ولولا إبانته ما علم الناس كيف يسلكون سبيل التوحيد. واحد يترك هذا المنبع العذب ويذهب إلى الماء الأجاج إن كان ماء أجاجا ولم يكن شيئا آخر. والبحث في هذا الميدان طويل، نكله إلى وقت آخر إن شاء الله. ننتقل إلى البحث الثاني باختصار. البحث الثاني كيفية العناية بالحديث. في هذا المجال نذكر نقطتين ضمن نقاط كثيرة. النقطة الأولى أن نجعل الحديث جزءا أساسيا في حياتنا. السيد الوالد رحمه الله كان يقول أنه إحنا ضمن حياتنا الكفاية، كل طالب علم يرى أن واجبه أن يقرأ الكفاية إذا يريد أن يتابع الطريق. جزء حياتنا المكاسب للشيخ الأعلى، جزء حياة الكليات والجامعات، الاقتصاد والحقوق وكذا وكذا. نهج البلاغة أقل من ذلك، يعني نهج البلاغة أقل من الكفاية. الوالد كان يقول كم ساعة نصرف على الكفاية لحل ضمائر الكفاية ومطالبه؟ نهج البلاغة هذه القيمة ما إلى. أكو بعض الأفراد يحفظون هذا الكلام مني متن حاشية ملا عبد الله، يعني نهج البلاغة ما إلى قيمة متن حاشية ملا عبد الله. هذا العمل يدل على ذلك. ألفية ابن مالك كثير منا نحن الطلبة نحفظها، الصحيفة السجادية ما إلى قيمة ألفية ابن مالك، الخطبة الفدكية للصديقة الكبرى صلوات الله عليها اللي كانوا يحفظون أولادهم جيلا بعد جيل ما إلها هاي القيمة. فالوالد رحمه الله كان يقول إحنا يجب أن نجعل نهج البلاغة جزءا من مناهجنا في حوزاتنا العلمية وفي جامعاتنا الأكاديمية. كان أكو عالم في مشهد له قضية لطيفة، يقولون كل يوم قبل ما يطلع من البيت كان يأخذ كتاب من كتب الأحاديث ويطالع مقدار ثم يطلع. كانوا يقولوا لي ليش تعمل هذا العمل؟ كان يقول نحن العبيد وهم موالينا، يعني النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. العبد كل يوم أول الصبح يجي يم مولاه يقول أيها المولى اليوم شنو تريد مني؟ أنا أول الصبح أروح أطرق باب أهل البيت أقول أنتم ماذا تريدون مني؟ هذا التوجه وهذا الالتفات. أكو بعضنا لعله بعض البعيدين لعله شهر يمضي عليه ولا يقرأ القرآن، مثل ذاك الرجل اللي الوالد رحمه الله كان يقول قضيته أنه سلب منه توفيق قراءة القرآن في قضية رجل معين اللي بادل القرآن بديوان يزيد ابن معاوية في قضية شهر ما نقرأ قرآن، وأول الفجر واحد بعد أذان الصبح وبعد صلاة الصبح صفحة واحدة يقرأ من القرآن حتى يشوف الله شنو يريد منه، الله ماذا يقول له، بماذا يخاطبه. أن نجعل الحديث جزءا أساسيا في حياتنا. واحد يطالع الحديث، يحفظ الحديث، يتباحث الحديث.

هذا في أخريات أيام حياته تمرض وبعد ما كان يتمكن يقعد فكان كله نايم. مع مرضه وشدة مرضه ما ترك المطالعة، كان في حالة النوم يخلي الكتاب على صدره ويطالع. يقول بعد أن مات صاحب العبقات، كتاب عظيم، بعد أن مات ووضعوه على المغتسل وجردوا ثيابه رأوا آثار جراحات في صدره. هذا مكان الكتب اللي كان يخليها على صدره ويطالع، كتب القديمة الكبيرة قاعدة. يقول عندما الحاضرين رأوا هذه الجراحات على صدره أخذتهم حالة من البكاء. هذا الرجل الكبير حتى في مرضه هكذا يحاول أن ينشر الحديث. أكو قضية عجيبة، يمكن بعض ما يتقبلون هاي القضية. أنا كلامي مو في الفعل، كلامي في الفاعل. يعني يمكن واحد يقوم بعمل انتو مو رأيكم هذا العمل، ولكن هذا يدل على روحية هذا العامل. صاحب العبقات هاي القضية ما ينقلها السيد المرعشي، رأيتها في مكان آخر. يقول أنه كان له ولد شاب فتوفي. طبعا وفاة الولد الشاب هذا يهد كيان الأب. أنا شايف أجاركم الله بعض الآباء اللي فقدوا أولادهم الشباب، شايف حالتهم، أجوا وقالوا له أنه هذا ابنك الآن وقت تكفينه وتغسيله وتشيعه. قال أنتم اذهبوا وتكفلوا ذلك، أنا هنا مشغول بالدفاع عن أمير المؤمنين صلوات الله. أنا في نظري أثبت حقانية أمير المؤمنين صلوات الله عليه أهم عندي من أن أشترك في تشييع جنازة ولدي. شوفوا هذه الروحية. الآن يمكن واحد يقول خوب بس كان كم دقيقة يشترك، هذا المقدار ما كان يريد يفوت. مثلا كان رأي أن الدفاع عن أمير المؤمنين واجب عيني علي، وأن هذا العمل مستحب والمستحب لا يعارض الواجب. شوفوا هذه الروحيات حقيقة. هؤلاء عملوا هذه الأعمال الضخمة. وهنالك نمط آخر طبعا تجدونه في كتاب التكامل، هذا نمط آخر. مؤلف التكامل حاول كما كان منهجه في الجامعة أن يربط المجتمع بأهل البيت وبأحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين عبر تطبيق العلم الحديث على أحاديثهم. هذا المنهج ملاحظ في التكامل. إحنا أيضا يجب أن نفكر في أن يكون لنا دور في هذا المضمار. نختم حديثنا بحديثين في هذا الباب، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. من جملة هذا الأحاديث الحديث المروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق، يعني مو من أبو هريرة وأمثاله. خير من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة. حديث واحد يتعلم أفضل من الدنيا بما فيها. النبي صلى الله عليه وآله في حديث يقول كما روي عنه: من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينتفع بهما كان خيرا من عبادة 60 سنة. لعل معنى العبادة أنه واحد يقضي نهاره بالصيام وليله بالقيام، عابد يقوم بهذه العبادة 60 عام، وعالم يتعلم حديثين ينتفع بهما أو يعلمهما غيره فينتفع بهما، هذا أفضل من ذاك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.